والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الطبراني في الكبير، وقال الشيخ الألباني رحمه الله عن هذا الحديث في صحيح الجامع: حديث صحيح. عن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الكهان، لا تأتوا الكهان. وأخرج أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي رواية 40 ليلة. من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في الإرواء عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى عرافا أو كاهنا، هنعرف الفارق بين العراف والكاهن والمنجم. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وروى البزار بإسناد جيد عن عمران بن الحصين رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له ومن اتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. إخوتي في الله، شاع بين كثير من المسلمين مع الأسف اعتقادات باطلة، منها اعتقادهم أن بعض البشر كالعرافين والكهان والمنجمين يعرفون الغيب. شاع بين كثير من الناس أن هؤلاء الدجاجلة يعرفون الغيب، فتراهم يذهبون إليهم ويسألونهم عن أمور حدثت من سرقات وجنايات، ويسألونهم عن أمور لم تحدث بل ربما تكون لهم ولأبنائهم في المستقبل. فوالله العظيم لقد خاب السائل والمسؤول، إذ أن الغيب لا يعلمه إلا الله وحده، ولا يطلع على بعضه إلا من شاء من بعض رسله كمعجزة لهم ليصدق بهم الناس ويتبعونهم فيعملوا بأمر الله جل جلاله. إخوتي في الله، إننا نعيش فعلا في زمن كثر فيه الأفاكون الذين يدعون معرفة الغيب، ومع الأسف أن الكثرة الكافرة التي تصدق هؤلاء الأفاكين الآن منهم من يحمل أعلى الشهادات، ومنهم من يحتل أرقى المناصب، ومع ذلك يصدق المنجم الدجال الكذاب فلان، ويصدق الكاهن الضلال فلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إننا ما زلنا نرى من إذا سرق منه شيء ذهب إلى عراف أو إلى كاهن من أجل أن يفتح له المندل. سمعت عن فتح المندل؟ افتح لي المندل، حاجة مسروقة منه مش لاقيه. لك في واحد بيعرف، هيعرف ازاي؟ يفتح لك المندل. ايه المندل ده؟ يجيب لك فنجان في شوية زيت، وبعدين يجيب طفل لم يبلغ الحلم، يلبسه طاقية بيضة وجلابية بيضة، ويقعده في غرفة مظلمة، يقول له بص يا ابني في الزيت اللي في الفنجان، شايف الحرامي؟ شايفه؟ بص ده الوادي، بص كده حصلت معايا وانا صغير. طفل صغير، وبعدين واحد جارنا سرق منه في البيت اللي جابنا شيء، فجابوني ولبسوني جلابية بيضة وطاقية بيضة، وبعدين فنجان فيه شوية زيت والله، وتحت الفنجان ورقة مكتوب عليها طلاسم، وبعدين الراجل شكله وحش، فقعد يبص لي كده، بص في الفنجان مش شايف حاجة، شايف زيت بس، بص ايوه بص شوف الراجل اهو طويل واسمر صح اهو. بصيت للراجل ركب لي حواجبه على بعضها، خوفني. يا عم اسمر وطويل وحليوة، وعين يلبس التهمة لأي حد. إننا ما زلنا نرى مع الأسف من إذا سرق منه شيء ذهب إلى كاهن أو عراف أو دجال ليفتح له المندل. وما زلنا نرى إلى الآن من إذا اختلف مع آخرين في شيء وادارأوا التهمة بينهم قالوا يفصل بيننا لحس البشعة. سمعت على بالحس البشعة؟ انت اللي سرقت؟ لا انت، لا هو. طب بص بص بص، نلحس البشعة. ايه البشعة دي؟ حاجة بشعة، واحد اعرابي جلف ولا دجال كذاب يضع كرسي من الحديد في النار حتى اذا توهج يقول لك الحس، وده يلحس ده وده يلحس ده، وبعدين اللي يخاف او اللي يتلسع او مش عارف. الله يا اخي، هل ما هذا التغفيل؟ ما هذا الغباء؟ لو كان بقدرة هؤلاء أن يعرفوا السراق لأغلقنا كل النيابات في كل البلد، وبدل من أعد وكيل نيابة نجيب واحد ببشعة. سرقت يا دومة؟ لا يا باش، الحس البشعة. هذا كلام فارغ دجل. ما يعلم الغيب إلا الله. وما زلنا نرى مع الأسف من إذا أراد زواجا أو سفرا أو مشروعا يذهب إلى من يقرأ له الطالع كما يقولون، فهذا يضرب له الرمل وهذا يحسب له النجم. يذهب الجاهل إلى هذا الدجال، أريد أن أتزوج من ابنة فلان وأنا متردد. طيب الإسلام شرع لك صلاة الاستخارة؟ لا، احسب لي النجم كده، شوف الجوازة دي أخبارها إيه. يقول له يا ابني اسمك إيه؟ يقول له عباس، وأمك اسمها إيه؟ برعي مثلا يعني. كل حرف برقم، يعمل جدول وكل حرف برقم. والبنت اسمها ايه؟ اسمها عطيات. بنت مين؟ بنت عدلات. ويكتب في الجدول يقول له الجوازة دي مش نافعة، اوعى تتجوزها. ليه؟ يقول له يا ابني النجم بيقول كده، حساب النجم بيقول كده. طب بيقول ايه؟ بيقول ان انت نجمك مائي والبنت نجمها ترابي، وطبعا لو حطينا المية على التراب تبقى جوازة مطينة بطين، اوعى تتجوز. لا حول ولا قوة الا بالله. وما زلنا نرى الى الان من يؤمن بكلام قارئ الفنجان، الاقراء الفنجان، او يؤمن بكلام قارئ الكف. يقول لك اشوف لك الطالع، خط العمر اهو، وده خط شبرا، داخلين في بعض، هنا في حادثه في النص. يؤمن بذلك. ما زلنا نرى من يؤمن بقراءة الفنجان، ومن يؤمن بقراءة الكف، ومن يؤمن بكلام الودع. ضرب الودع، ابين زين ابين واضرب الودع. منهم إلى الآن من إذا أراد سفرا أو زواجا أو مشروعا فتح المصحف يقول لك أنا مسافر طنطا، والشيخ السيد الطش عايز نجا هنا، عشان أجي ولا ما أجيش؟ طيب ما أنا محتار، طب أعمل إيه؟ يقول لك افتح المصحف، دي طريقة جديدة. تروح فتح المصحف كده، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الله أكبر، سفرية عسل. يجي يسرقوا جزمته. مرة تانية، هتجوز ستوتة بنت بهانة ولا ما تجوز؟ أنا محتار. افتح المصحف، افتح. يفتح إذا وقعت الواقعة، هي جت كده، يقول يا واقعة سودة. هذا استهزاء بالقرآن ولعب بالدين ودجل. كل ده موجود إلى الآن. ومما زاد الطينة بلة أن معظم الجرائد والمجلات لا تخلو ممن يدعي معرفة الغيب. حظك اليوم، حظك اليوم. وقبيل انتهاء العام الميلادي معظم المجلات تملأ صفحتها بصور دجاجلة ومنجمين وكذابين، وكل منجمة او منجم يتكهن ولك السنة دي سيموت زعيم صح، وسيولد كذا وسيحصل كذا وسيحدث حرب و مش ده كل سنة بيحصل ويكتب. حظك اليوم، انت برج الاسد والتاني يقولك انا برج الدلو برج الجردل. مرة استضافه واحد حلوة كده، فبقوله المذيعة بتقوله انت برج ايه؟ قال لها برج ايه؟ ما قالش الدلو، الدلو. قال لها برج الدلو، عشان الواد مش عايز يقول الدلو، لا الجردل، انت جردل، برج الجردل. ها؟ برج الاسد، برج الدلو، برج العذراء. ما هذا الباطل؟ ترى الواحد منهم لا يخرج من بيته حتى يقرأ حظك اليوم. في ناس كده قبل ما يفطر يقرأ الجريدة، اول ما يقرأ في الجريدة حظك اليوم. ومنهم من يقرأ هذا على سبيل التسلية، وهذا برضه حرام، سد الذريعة. ومنهم من يوقن يقينا جازما بما يقرأه في حظك اليوم. يقرأ النهاردة سيأتيك في هذا اليوم خبر صار، تلاقي كده صدر شرح وأسارير وجه فرجت وينطلق إلى عمله سعيدا، ويقعد مستني بقى إيه خبر صار، يبص يلاقي المدير رفده او لا حماته اتخبط عليه، مين حماتك؟ والخبر صار. وطبعا الحماة اذا حلت في الدار حل معها الخير كله. انا بممزحش، بتكلم بجد. الحماة اللي عندها دين يعني. اخر يقرأ في حظك اليوم تجنب السفر، بيكتبوا كده احيانا تجنب السفر، يكون ناوي يسافر ما يسافرش. ايه ده؟ تصرف بحكمة، حاجات كده. فتجده قد ينثني عزمه عن السفر ويصدق هؤلاء الدجاجلة ومن ادعى انه يعرف الغيب فهو كافر، ومن صدق ان فلانا يعرف الغيب فقد كفر بما انزل على محمد. هذه مصيبة. ومما زاد الطينة بلة ايضا أن هناك فضائيات صارت تدخل السحرة والكهنة إلى بيوت المسلمين. في قنوات فضائية زي قناة كنوز وقناة تانية، جايبين ساحر، ساحر وكاهن. واحد يقول له أنا عندي وجع في جنبي، يقول له اسمك إيه؟ يقول له كذا. اسم امك ايه؟ يقول له كذا. على الهواء مباشرة. الكلام ده بيحصل كل ليلة. طيب يكتب، وبعدين يكتب له جدول كده في طلاسم الصحراء، وبعدين الجدول يجي على الشاشة كلها، يقول له انقل الكلام ده بنفس الرسم ده. طلسم ساحر يكتبه المغفل، وعن يقول له احرقه وتبخر بيه او اعمله حطه تحت باطك او كذا او كذا او كذا. فضائيات صارت تدخل الصحراء والكهنة الى بيوت المسلمين، ولا حول ولا قوة الا بالله. نهيكم عن استضافة الفضائيات القنوات الأرضية لبعض الممثلين والمطربين في برامج حوارية تافهة هدامة. السؤال الأساسي فيها: وحضرتك يا مبدع برج ايه؟ مش كده؟ جايبين ممثل او رقاصة او مطرب لازم سؤال كده: وحضرتك برجك ايه؟ سؤال تقليدي. نجمك ايه؟ كل هذا يسير بالناس في طريق هدم الدين وتصديق الكهان وتصديق المنجمين والعرافين. بل هناك في بلدنا من يأخذ على الكهانة راتب. بتحظك اليوم ده بياخد فلوس على كده، على الكذب، على الدجل. بل هناك من يأخذ راتب على الكذب، كذبة إبريل، يقول لك إن شاء الله في شهر 4 الكرة الأرضية هتصطدم بالمريخ وينتج عن هذا قيام الساعة، والناس تتأثر ويقول لك بعد كده كذبة إبريل يا كذاب، بياخد فلوس على الكذب. ما هذا يا أخوانا؟ هناك فرق من فرق الضلال تنسب معرفة الغيب لغير الله، هذا ايضا مما قوى هذا الباطل في قلوب الجهلة وضعاف النفوس. في فرق تحسب على المسلمين، تحسب علينا، بتعتقد ان غير ربنا بيعرف الغيب. زي مين؟ الروافض. ألعن فرق الشيعة الروافض. يعتقد الشيعة الروافض في أئمتهم العصمة، ما يغلطوش، وعلم الغيب المطلق. عقد صاحب الكافي، وده كتاب عندهم كده يعني أعظم من البخاري عندنا، عندهم يعظمونه يعني أكثر مما نوقر صحيح البخاري. عقد صاحب الكافي بابا بعنوان: باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء. يا ضال، أئمة يعلمون ما كان وما يكون، ده النبي محمد ما يعلمش ما كان وما يكون. ثم جاء بروايات مكذوبة، منها قال أبو عبد الله كما يفترون. أبو عبد الله بريء من هذا، حسين بريء من هذا. قال أبو عبد الله: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. بيصبغوا على أئمتهم صفة الألوهية. محدش يعرف الغيب إلا مين؟ لله. وأقول لك بالأدلة. وذكر صاحب كتاب دلائل الإمامة الشيعي أن الحسن بن علي رضي الله عنه قال، والحسن براء من هذا الكلام، قال: إنا نعلم المكنون والمخزون والمكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. بيرفعوا درجة الإمام فوق درجة الرسول. يبقى مما قوى في قلوب الناس ان يروحوا للجهل الدجالين والكهنة ان في فرق ضالة زعمت ان غير الله يعلم الغيب. الصوفية، بعض فرق الصوفية، واحنا في طنطا، بعض فرق الصوفية ادعت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب المطلق. ولكن النبي يعرف الغيب كله، وان الاولياء يعلمون الغيب المطلق ولا يغيب عنهم شيء حتى أنهم يعلمون ما في اللوح المحفوظ. مش بقول لك مكشوف عنه الحجاب. يعني ايه مكشوف عنه الحجاب؟ عينيه بتجيب اللوح المحفوظ على طول. لا انسى خطبة جمعة لأحد مشايخي رحمه الله، تكلم فيها عن قصة ميلاد المسيح عليه السلام، وتعرض لقول الله جل جلاله، وكان أستاذ دكتور في جامعة الأزهر، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. طبعا ستنا مريم تمنت الموت خوفا على نفسها من أن تفتن في دينها، وهذه حالة من الحالات التي يجوز لك أن تتمنى فيها الموت، وإلا فالأصل ألا نتمنى الموت، لكن عند تمام النعمة ممكن تتمناه. سيدنا يوسف ما تمنى الموت وهو في الجب، وما تمناه وهو في السجن، بل لما أصبح عزيز مصر وجاء أبوه وجاء إخوته وصفت النفوس وتمت النعمة، قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. خلاص عايز من الدنيا، عايز الجنة بقى. كذا عمر بن الخطاب في آخر حياته قال ربي كبر سني وكثرت رعيتي وضعفت قوتي، اقبضني إليك غير مقصر ولا مفتون. عند تمام النعمة صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك أحوال أخرى، ده مش موضوعنا. فالشيخ قال لستنا مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، تمنت الموت خوفا على نفسها من إفك اليهود، خافت أن تفتن في دينها. جميل، مدل كل كتب التفسير قالته أيوة. أم بعد الخطبة واحد وقف قال له يا شيخ الخطبة حلوة، بس انت قلت معلومة كده عايزك تراجعها. قال له اتفضل قول. اتفضل، ايه اللي انا اخطأت فيه؟ قال له انت عارف ستنا مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ليه؟ قال له عشان ابن كثير قال والقرطبي قال وكذا. قال له لا لا لا، مش عشان كده، ده هي لما وضعت المسيح عليه السلام نظرت فرأت اللوح المحفوظ، فوجدت أنه قد كتب فيه أن ولدها سيعبد من دون الله، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فالشيخ بتاعي قال له يا طب يا مولانا حضرتك جبت الكلام ده من أني تفسير؟ من تفسير ابن كثير؟ قال له لا. القرطبي؟ لا. الرازي؟ لا. النسفي؟ لا. الألوسي روح المعاني؟ لا. زاد المسير لابن الجوزي؟ لا لا لا لا. قال له ما جبتوا منين؟ قال له هم دول علماء، دول علماء الشريعة واحنا علماء الحقيقة، دول علماء الظاهر واحنا علماء الباطن، بنجيب من البنكرياس من جوه الباطن كلام ده كده، ده كشوفات. طبعا واحد بتاع فتة، كلام ده كذب، كلام ده كذب. فرق كثيرة في الصوفية زعمت أن النبي يعلم الغيب، وزعمت أن الأولياء يعلمون الغيب، وأقول لك نصوص، هذه بعض النصوص عند الصوفية التي زعمت أن النبي كان يعلم الغيب المطلق. يقول البصيري في البردة فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح المحفوظ والقلم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وهذا كذب، لم يكن قل ما في اللوح المحفوظ يعلمه رسول الله. لا لا، يقول البريلوي، يقول، والكلام راجعه في كتاب جاء الحق لأحمد يرخان البريلوي، عم البريلوي بيقول: وعلم النبي صلى الله عليه وسلم محيط بجميع ما في الكون، فهو المطلع على عرشه وعلوه وسفله ودنياه وآخرته وناره وجنته، فعلمه يحيط بجميع المعلومات الغيبية الملكوتية. ده كذب، ضلال. راجع كتاب جاء الحق وشرح المواهب لزرقان. وهذه نصوص ادعوا فيها معرفة الأولياء للغيب. يقول أحمد الرفاعي في كتاب قلادة الجواهر: إن العبد ما يزال يرتقي من سماء إلى سماء حتى يصل إلى محل الغوث، ثم ترتفع صفته إلى أن تصير صفة من صفات الحق، فيطلعه على غيبه حتى لا تنبت شجرة ولا تخضر ورقة إلا بنظره. إيه ده؟ يقول الدباغ في كتاب الإبريز: ليس كل من يحضر الديوان من الأولياء يقدر على النظر في اللوح المحفوظ. مش أي حد برضه، مش أي ولي، مش في أقطاب، في اقطاب، اقطاب اربعة بيقعدوا كل سنة مع رئيسة الديوان ويشوفوا بقى هيعمل ايه السنة دي، نرفع فلان ونخفض فلان وفلان ونعز ده ونزل ده. فبقول لك مش اي واحد بيحضر الديوان يقدر يبص ويجيب اللوح المحفوظ ويعرف الغيب، لا، الناس درجات. قال: ليس كل من حضر الديوان من الاولياء يقدر على النظر في اللوح المحفوظ، بل منهم من يقدر على النظر فيه، ومنهم من يتوجه إليه ببصيرته ويعرف ما فيه، برضو بيعرف. الشعراني في كتاب الطبقات الكبرى، الشعراني مش الشعراوي، مش عايزين نلخبط، الشعراني يقول: كان الخواص، ده برضو عندهم كبير، كان الخواص أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك كان يتكلم عن معاني القرآن والسنة بما يحير العلماء. لا قرأ ولا كتب ولا تعلم، بس يفسر القرآن ويقول كلام في الدين يحير العلماء. وكان محل كشفه اللوح المحفوظ. كان بيجيب الكلام ده منين؟ من اللوح على طول المحفوظ. طب ما كانش بيقرأ، كان بيجيبه ازاي؟ وكان يخبر الناس بما في أنفسهم قبل أن يتكلموا. إيه ده؟ من عالم السر وأخفى. الله، لا الخواص بيعرف. أبو الحسن الشاذلي كان لي خادم سافر إلى العراق، قال الخادم: فكنت إذا شعرت بالجوع، شعر ما قالش، عضه الجوع بنابه الأزرق، كنت إذا شعرت بالجوع سمعت صوت الشيخ هو في بلد وأنا في بلد يقول: يا فلان التفت عن يمينك تجد أطايب الطعام، فألتفت فأجد ما لذ وطاب فأكل. هو في بلد والشيخ في بلد، والشيخ بيكلمه، جايز كان معاه تليفون محمول اخترعوه زمان في لاسلكي، لكن الراجل حس بالجوع وما قالش، ده سر. من المطلع على السرائر؟ الله. بقولك بيضيفه، بيصبغه بعض الأولياء بصفات ربنا عز وجل. يبقى مما قوى اعتقاد الناس من السذج والعوام في أن بعض الناس يعلمون الغيب، بعض هذه الفرق الضالة. إخوتي في الله، ما من شك أن الله وحده هو الذي يطلع على الغيب، أثبت هذا لنفسه في قرآنه، فقال جل جلاله: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. وقال جل جلاله في الرعد، سورة الرعد: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال جل جلاله في الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تباركت آياته في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ثم نفى سبحانه معرفة غيره بالغيب، فقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ربنا بس، الملائكة قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الجن قصتهم مع سليمان مشهورة، سخرهم الله لخدمة سليمان، هذا بناء وهذا غواص وهذا يأتي بعرش بلقيس وهذا ما يفعل كذا وهذا يفعل كذا. اسمع الآيات: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. مات سليمان عليه السلام على عرشه، كرسي الحكم الملك، وقد اتكأ على عكازة من سأة، واستمر على هذه الحال أيام ميت، هو جالس، وبعض أهل العلم قالوا سنة ولم يتحلل. أي نعم، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. احنا لو فتحنا قبر النبي محمد النهاردة لوجدنا جسمه الشريف ساخن غض طري يتثنى كأنه مات في التو واللحظة. فاللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. السوسة عاد تأكل في العكاز، شو بقى سوسة تنخر في عكاز قد ايه عشان يتكسر، فترة طويلة نخرت العكازة فاثاقل عليها فانكسرت ووقع. فلما خر وقع تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ولا الجن يعرف الغيب ولا الرسل، لا يعلمون إلا ما أطلعهم ربنا عليه كمعجزة لهم ليصدقوا. إنما الغيب المطلق لا. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نزلت آيات كثيرة تنفي عنه أنه يعلم الغيب في القرآن. في الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. كذلك في الأنعام قل، ربنا بيقول له قل لهم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، معرفش معرفش الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وهناك أحاديث بالجملة تنفي عن النبي أنه كان يعلم الغيب. فتح الباري، ضاعت ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد المنافقين يزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته، يقول لكم أنه نبي وبجيب لكم وحي السماء والناقة بتاعته تايهة مش عارف هي فين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا يقول كذا وكذا وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، هي في شعب كذا قد حبستها شجرة فذهبوا فجاءوا به. روى البخاري في كتاب الإيمان وكذا مسلم في كتاب الإيمان أن جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، القيامة امتى، قال له ايه النبي، قال له ايه، ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، ما عرفش ده غيب لنا، سيد ولد آدم أعرف ولنت سيد الملائكة تعرف. يسألونك عن الساعة أيانا ورساها فيما أنت من ذكراها، أنت إيش عرفك، تعرفش إيه أنت بالضبط، إنما أنت منذر من يخشى. وروى البخاري في كتاب الجنائز أن طفلا من أطفال الأنصار مات، فقالت عائشة رضي الله عنها عصفور من عصافير الجنة لم يرتكب إثما ولم يبلغ. قال النبي يا عائشة أنا رسول الله وما أدري والله ما يفعل بي غدا. ماشي ما عرفش يحصل ايه بكرة، ما عرفش الغيب، يعرفه منين. وروى البخاري في المغازي أن جارية نشدت، جارية صغيرة تقول شعر كده والنبي بيسمع يعني في أثناء عوده من غزو، بتقول وفينا نبي الله يعلم ما في غدي، وفينا نبي الله يعلم ما في غدي، يعرف المستقبل. فقال دعي هذه، كلام ده غلط، دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين، يعني غير هذا الكلام، ما عرفش الغيب. لو كان يعلم الغيب لما تأخر جوابه عن أسئلة الكافرين التي بسببها نزلت سورة الكهف. عباد الأصنام سافروا إلى المدينة، جلسوا مع اليهود عايزين أسئلة معضلة تبين لنا زيف هذا الرجل. قالوا سألوه عن فتية في الدهر الأول كان من شأنهم العجب، وسألوه عن ملك طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها، وسألوه عن الروح، راحوا سألوه قال لا أدري أجيبكم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله. وحي انقطع 15 ليلة، ما كانش يعرف، ما كانش يعرف. ها؟ ونزلت الكهف فيها الرد على الفتية اللي هم أصحاب الكهف والملك اللي هو ذو القرنين، والروح دي ما حدش يعرفها. ها؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ما عرفش. وفيها العتاب الجميل والتوجيه الجميل، ولا تقولن لشيء ها إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لو كان بيعرف الغيب لما ظل في كرب وضنك لمدة شهر بعد حادثة الإفك، يجيب الصحابة يستشيرهم، يا علي ماذا رأيك، ما رأيك يا أسامة، رأيك إيه، مش عارف، مش كده. هو موقن أن عائشة بريئة، بس اللي حصل إيه، الملابسات إيه، ما يعرفش. الغيب لا يعلمه إلا الله. لو كان بيعرف الغيب كان عرف مكان السحر الذي وضعه فيه لبيد بن الأعصم، الواد اليهودي الضلالي، سحر النبي وخبى السحر في مكان معين عند في بئر ذي أروان تحت الرعوف الصخرة، ما كانش يعرف، إلى أن جاءه جبريل وأخبره، مش كده. الخلاصة، خلاصة كما يقول محمد صديق خان في الدين الخالص، من اعتقد في نبي أو ولي أو جن أو ملك أو إمام أو ولد إمام أو شيخ أو شهيد أو منجم أو رمال أو جفار، دي عند الشيعة، أو فاتح فأل أو راهب، من اعتقد أن واحدا من هؤلاء له علم الغيب فهو مشرك بالله، وعقيدته من أبطل الباطلات وأكذب المكذوبات. طب في أسئلة تحتاج إلى جواب. في حديث للنبي صدرنا به الكلام، من أتى عرافا، وحديث آخر من أتى كاهنا، وحديث أبو هريرة من أتى عرافا أو كاهنا. من هو العراف ومن هو الكاهن ومن هو المنجم؟ الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب عن طريق الجن، يقول لك ده مخاوي، ده راجل مخاوي جن وبيقول له كاهن. ومن العجب، ومن العجب ان لفظ كل كاهن شاع الآن على ألسنة الناس، يقول لك أنا بتكهن لك يا ابني بمستقبل عظيم، مش بيقولوا كده؟ أنا بتكهن الواد ده إنه يبقى لعيب كورة، ما حصلش، بتكهن بقى كلمة شائعة، معناها كلمة وحشة وصاحبها ضلالي من أعداء ربنا الكهان، مش عايزين الكلمة دي تدور على الألسنة. بل الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب عن طريق اتصاله بالجن، وليس من الكهانة الأمور التي تدرك بالحساب، يقول لك هيحصل خسوف للشمس بعد أسبوع، دي مش كهانة، دي حاجات محسوبة، ليست من الكهانة. أحوال الطقس في 24 ساعة الجايين كذا وكذا، دي مش كهانة، دي أشياء تدرك بالحساب كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال القاضي عياض، والكهانة كانت في العرب على ثلاثة أوجه: أن يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه بما يسترقه ليسرقه من السمع من السماء، وهذا القسم باطل من حين بعث رسول الله، أول ما النبي بعث خلاص خلصت، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت إيه حرسا شديدا وإيه وشهبا. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليس بشيء، لبكشين كذابين. قالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا، قال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. قال الإمام الخطابي: وكان الجن يركب بعضهم بعضا، طلع فوق بعض فوق بعض فوق بعض فوق بعض إلى جهة السماء، قال فيسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه حتى تذهب الكلمة إلى الكاهن فيضع عليها 100 كذبة. فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين وأرسلت عليهم الشهب، فبقي من استراقهم ما يخطفه الأعلى فيلقيه للأسفل قبل أن يصيبه الشهاب، يعني مهمة انتحارية، يسرق الكلمة والشهاب هيولعه يحذفها اللي بعديه. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وربنا قال إلا من خطف الخطفة فأتبعه إيه؟ شهاب الرأس، شهاب ثاقب. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تنزل في العنان وهو في السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء، الملائكة تقول لبعضها ربنا قضى بكذا قضى بكذا قضى بكذا النهاردة قضى بكذا، أمر الملك الموت أن يقبض روح فلان، أمر السحاب أن ينطلق من بلاد كذا إلى أرض كذا ليمطر، تقول لبعضها فيسترقها الشيطان، اسمعها ويسرقها، فيسمع من يليه فيوحي إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. يبقى الكهنة في العرب كانت الصنف الأول، وراجل معاه جن بيسترق السمع ويقول له. الصنف الثاني أن يخبر الجن الكاهنة بما طرأ في أقطار الأرض وما بعد وما خفي عنه. واحد كاهن معاه جني يقول له حصل في فرنسا النهاردة كذا، وهذا موجود ولا يبعد، مش مش مش حاجة مستحيلة، موجود ولا يبعد. جماعة اللي يقول لك اتسرق مني فلوس وعملت ودورت ما جاتش، جبنا واحد فتح المندل وقال لنا مين الحرامي فعلا وجبنا الفلوس عن طريق هذا الاسلوب. صلى على الرسول. ابن عباس بيقول ان وسواس الرجل يخبر وسواس الرجل فمن ثم يفش الحديث، ما هو ده معاه جن معاه شيطان، والجن له قدرة يعني أقوى منك بتطلع السماء، يعني وأن لمسنا السماء السماء وجاب عرش بالقيس في ثواني. صلى على الرسول. لكنك تقهر شياطين الجن بإيمانك. كان النبي يقول لعمر الذي نفسي بيده لو رآك الشيطان تسلك فجا لسلك فجا آخر. الصنف الثالث من الكهانة في الجاهلية كما قال القاضي عياض التنجيم. إذن من هو الكاهن؟ الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب عن طريق إيه؟ الجن. من هو العراف؟ في قيل العراف هو الكاهن، لكن العراف هو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات، يعني زي بتوع المنطق كده مع الفرق، أسباب يرتب عليها إيه؟ نتائج. من هو المنجم؟ المنجم هو الذي يدعي معرفة الغيب عن طريق النظر في النجوم. قال شيخ الإسلام والتنجيم هو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، فمن اعتقد أن الكواكب أو النجوم تدبر أمر هذا الكون ويصدر عنها الخير والشر، هي التي تخلق المطر، هي التي تأتي بالجد، هي التي تأتي بالنصر، هي التي، هذا كافر، لأنه يدبر الأمر من؟ الله. ومن اعتقد أن الخالق المدبر هو الله وهذا النجم أو هذا الكوكب له دلالات على علم الغيب، يقول لك الزهرة جت كده مش عارف المشتري عمل ايه، النجم مش عارف النجم مجموعة النجم كذا عملت، النجم سعود، نجم النحوس بيسموهم كده، يبقى هيحصل كذا، برضو هذا كفر. المعتصم لما طلع يحارب واحد منجم قال له ما تطلعش اليومين دول، قال له ليه؟ قال له نظرت في النجوم بتقول انك هتنهزم لو حاربت اليومين دول. قال ايه الراجل الاهبل ده، دعوه وخرج فانتصر. الشاعر بقى قال فيه ايه؟ قال السيف اصدق انباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. كتاب المناجم ده باطل. وبرضو هذا يذكرني ان واحد دخل على احد امراء بني امية فقال له عندي معجزة. قال ما هي المعجزة؟ قال انظر، واذ بالرجل يأتي بخمسين ابرة يضع واحدة في الارض ويرمي الابر واحدة ورا واحدة، الابرة تترمي تنزل في ايه؟ في سم الابرة اللي قبلها، يحدفها كده تخش في عين الابرة. خمسين ابرة معجزة. وفي معجزات بعد النبي محمد يا ضلالي. قال عظيم، اعطوه مئة دينار من خزانة الخاصة لحذاقته وفنه، واجلدوه مئة جلدة لأنه شغلني عن ذكر الله. يا الله يا ابن اللذين، احنا فاضيين. ولك هناك من يخبر بأشياء وقعت فعلا، والله جبنا الفلوس، فتح المندل جابنا، البشعة قالت عرفنا طلعت صح. أقول لك، وهل نجاح التجربة يدل على مشروعيتها؟ ها؟ واحد عنده روماتيزم عمل بدهن خنزير خف، يبقى استخدام دهن الخنزير في التداوي حلال؟ النبي قال لا تتداووا بمحرم، حرام. فمش نجاح التجربة دليل على المشروعية. بيعرف ازاي؟ قلنا عن طريق الجن كما قال ابن عباس، وسواس الرجل يخبر وسواس الرجل، فمن ثم يكشف الحديث. ثم الغيب انواع، وده مهم جدا. الغيب ثلاث انواع، غيب ماضي وغيب حاضر وغيب ايه؟ مستقبل. سيدنا ادم ونوح والصحابة بالنسبة لنا ايه؟ غيب ماضي. انت قاعد قدامي دلوقتي عارف ابنك بيعمل ايه في البيت دلوقتي؟ لا. عارف ورا الجدار ده ايه اللي بيحصل؟ لا. يبقى ده غيب حاضر وفي غيب ايه؟ مستقبل. غيب الماضي ممكن نعرفه عن طريق القرآن، احاديث النبي، كتب التاريخ، صح؟ غيب الحاضر ممكن نعرفه، لا سيما ونحن في عصر الاقمار الصناعية وعالم الاتصالات المذهلة. تبقى قاعد هنا على الكمبيوتر المتصل بشبكة النت، ضغط الزر تعرف ايه اللي بيحصل في فرنسا دلوقتي حالا، ايه بورصة طوكيو اخبارها ايه حالا، مش كده؟ واحد صاحب شركة حاطط كاميرات مراقبة وقاعد فوق في الدور العاشر في الشركة شايف كل موظف شغال ازاي. انما غيب المستقبل حد ممكن يعرفه؟ مستحيل، لا يعلمه الا من؟ الا الله. يقول اصله ما هو اصله بيعرف، انا جيت اخش عليه قال لي ادخل يا حسن يا ابن بهانة، ما هو اكبر عرف اسم امي، ده مكشوف عنه الحجاب، ما في شغل يا ابني. واحد قاعد معاك بياخد اطراف الحديث ويقول له اسم امك ده حاجة ماضي، غيب ماضي، ما اتسمت من زمان، ها؟ فشيطانه بيعرف من شيطانك. اللي ما اقول له بقى، لو انت راجل قول لي كمان خمس دقايق هيحصل ايه، مش بيعرف؟ قول له عن غيب المستقبل، بكرة يحصل ايه، كمان خمس دقايق هيحصل ايه، يقول لك ما اعرفش. قول له انا اعرف. يقول لك الله اكبر، ده انت بقى، قول له الحكومة هتيجي تاخدك، انا جايب عليك، جايب لك الحكومة. صلى على الرسول. سؤال كمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40 يوما، هل بمجرد ما أسأل العراف أو الكاهن صلاتي لا تقبل 40 يوم؟ أولا، إذا كان ده حال السائل فما بالك بحال إيه المسؤول ليسأله؟ لو ما صدقوش صلاته لا تقبل 40 يوم، لو صدقوا يبقى كافر. أمال المسؤول الكاهن نفسه حاله إيه؟ لا ده مجرم كبير، ده لازم يستتاب. طيب، اعلم أن سؤال العراف أو الكاهن ينقسم إلى أقسام كما قال الشيخ ابن عثيمين: سؤال مجرد فهذا حرام، إذ أن الشرع لا يرتب عقوبة إلا على أمر حرام. 2، سؤال تصديق تسأله وتصدقه فهذا كفر: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. 3، أن تسأله لتختبره، وهذا لا بأس به وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن صياد الواد الكاهن اليهودي اللي عمل مشاكل، ابن صياد اللي بعض الصحابة كان بيقسم بالله انه هو ده الدجال، ابن صياد ذهب اليه رسول الله مع عمر وهو نائم في حائط له بستان يغط شخر، النبي كده بيرقبه من بعيد بيشوفه، فقالت له امه: يا صافي قم، هذا محمد ومعه عمر. فقال، قال النبي له: ماذا خبأت لك؟ بيسأله سؤال اختبار، ماذا خبأت لك؟ النبي كان أضمر، مش بقولك الكاهن برضو بيعرف ما في الضمير، طيب أنا أضمرت في صدري إن أسألك عن سورة الدخان، ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ الدخ. ما عرفش يكمل، قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. يبقى سؤال اختبار لا بأس به. 4، سؤال لإظهار دجله وكذبه، وهذا لا بأس به بل هو مطلوب وقد يكون من الواجبات. واحد يقول لي في الجامع: انا بعرف الغيب، اقول له: طب تعالى هنا تعالى، وابتدي اساله عشان افضحه، ده مطلوب بل واجب. فالكلام مش على اطلاقه من اتى عرفا فساله، اي نوعيه من الاسئله. نعم، صلى على الرسول. طيب، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40 يوما، لم تقبل يعني عيد صلاته ثاني؟ لا، لو أتى بشروط الصحة فهي صحيحة لكنها غير إيه؟ مقبولة. وبعض أهل العلم قال يعني نفي القبول التام، يعني أجره ناقص فيه. سؤال أخير عشان نروح، ما هي العلامات التي نعرف بها الكهنة والسحرة؟ أولا، صلى الله عليه وسلم، هؤلاء حتى تتعاون معهم الجن فتخبرهم عما بعد وخفية لازم هم الأول يكفروا بالله عز وجل ويأتون بأعمال كفرية، يذبحون للجن، لك اذبح للأسياد خروف أمه يتيمة مثلا، اذبح الجن، يعني يكتب القرآن بالنجسات، مش عارف يستنجي بكذا، مش عارف يعمل كذا، ها؟ أعمال كفرية. ذكر الشيخ مصطفى الحديدي في كتاب هادي الأرواح قال: كان يعيش في أوائل هذا القرن ساحر بالوجه القبلي، وكان يطلب من أعيان الناس أن يلقوا خواتيمهم في البحر، فإذا فعلوا أعادها إليهم. ده مصيبة. حدثني احد الثقات ايضا ان في قريتهم كان في ساحر كان بيخلي قوالب الطوب الحمراء تخبط بعض. خرب بيتك. فده كلام مكتوب اهو، انا ذكرت لك اسم الكتاب واسم الشيخ. في الوجه القبلي كان في واحد ساحر يقول الناس ارموا الخاتم في الترع ويجيبه هو على البر وياتي بعجائب. فلما مات واراد ابنه ان يزاول صنعته نهته امه عن ذلك، فلما سالها عن السبب فتحت دولابا واخرجت منه صنما وقالت له ان اباك كان يسجد لهذا الصنم لكي تساعده الشياطين على اظهار هذه العجائب، فلا تكفر كما كفر ابوك. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يتعلم السحر ده ويعمل به كافر. العلامات، علامات الكهنة والسحرة. اولا يسألوا المريض عن اسمه واسم امه، يقول اسمك ايه اسم امك ايه، ده ساحر وكاهن، ده ساحر او كاهن. اثنين يعطي المريض اشياء حتى يدفنها في الارض، يقول له خد ده وادفنه مش عارف فين. ثلاثة يتمتم بكلام غير مفهوم، يبقى العمل بيقول كلام انت مش فاهمه. أربعة يكتب حروفا مقطعة في ورقة أو في مربعات ليحملها المصاب. خمسة يأخذ أثرا من آثار المريض، أثر حتة ثوب شعر قلامة الظفر. ستة يطلب حيوانات معينة ليذبحها ولا يذكر عليها اسم الله، وربما يأمر المريض أن يدهن بدنه بهذا الدم. سبعة يطلب أحيانا من النساء، وده بنسمع عنه موجود، يطلب أحيانا من النساء أن تمكنه إحداهن من نفسها بدعوى فك السحر السفلي كما يدعي هذا السافل. صح، لك فلان معمول لها عمل سفلي. يعني ايه سفلي؟ يعني سبقه دعارة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فيا إخوتي في الله لا تذهبوا لهؤلاء الدجاجلة ولا تسألوهم ولا تصدقوهم، واعلموا أن الغيب بيد الله وحده، واعلموا بأن جالب النفع ودافع الضر هو ربنا وحده، وحاربوا هؤلاء وشنعوا عليهم وحذروا منهم، والله أسأل أن يجنبنا كل هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا على التوحيد وأن يمتنا على التوحيد، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.